ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والحكيم. فأما العليم فهو ذو العلم الكامل المحيط بكل شيء، وقد سبق لنا في حلقات قريبة بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء جملة، بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا. وأما الحكيم فهو من الحكم والإحكام أيضا، فالله تعالى له الحكم في الأولى والآخرة، له الحكم الكوني والشرعي، فلا حاكم في الخلق إلا الله، ولا حاكم بينهم إلا الله. وأما الحكمة أو الإحكام فهو إتقان الشيء بحيث يكون كل شيء في موضعه، ولهذا قالوا الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، وبذلك يتبين كمال الله عز وجل في العلم والحكمة، والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.